لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الخيار. ومعنى الخيار أن يفكر الإنسان إما أن يقدم على إتمام الصفقة أو يعدل عنها، فقد جعل له الإسلام ذلك ليكون على بينة من أمره، وليكون على وضوح كامل من هذه الصفقة هل فيها مصلحة أم لا. فجعل له الإسلام أولا خيار المجلس، ما دام في المجلس وقد تبايع وعقد البيع، فما دام في المكان فمن حق أي منهما أن يقول عدل، أن يقول رغبت عن هذه الصفقة، أن يقول لا أريد أن أتمم هذا البيع، وله ذلك. فإذا افترقا دون أن يبدي أحدهما الرغبة في الفسخ لازم البيع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما داموا جالسين. أما إذا حصل التفرق فيلزم البيع ما لم يكن هناك خيار شر. الخيار الأول قلنا خيار المجلس، والثاني خيار الشر. جلسنا وفكرت وتابعت الموضوع من جميع جوانبه، ولم يتضح لي مصلحة ولا عدم المصلحة، فأنا أحتاج إلى مزيد من الوقت، وأحتاج إلى فترة لأفكر هل للإقدام مصلحة أم الإحجام أو لا. فقلت أريد إلى ما بعد ساعة، أريد إلى يوم الجمعة، أريد إلى رمضان، أريد إلى الحج، إلى سنة كاملة أفكر في الأمر، إما أن أقدم أو أحجم. فهذا يسمى خيار الشر، خيار المجلس وخيار الشر. فخيار المجلس إذا افترقا ولم يبد أي منهما الرغبة في الفسخ لازم البيع، وخيار الشرط إذا انتهت الفترة المحددة وانتهى الوقت المعين ولم يبد أي منهما رغبة في الفسخ فإن البيع يلزم، سواء كان من الأصيل أو من الوكيل. لو وكلني إنسان أشتري له عقار أو كذا، واشترطت يوما او يومين او شهرا او شهرين جاز ذلك، فانتهينا من خيار المجلس وخيار الشر. الثالث خيار الغبن، خيار الغبن يعني حصل ارتفاع في السلعة، حصل ارتفاع في الثمن، حصل ارتفاع في القيمة لا مبرر له. وهذا يحصل في مسائل ثلاث. الاولى قلنا تلقي الركبان، أن يتلقى الإنسان الجالب قبل أن يصل إلى المكان ويشتري منهم وهم يجهلون السعر. فإذا وصل ووجد هناك فرق، ولا نقول الزيادة ربع ولا ثلث ولا سدس ولا خمس، فإنما على حسب العرف وحسب العادة وحسب ما يقوله أهل الدراية والمعرفة والاختصاص، فإذا قالوا فيه غبن نقول الإنسان بالخيار. فالمسألة الأولى قلنا تلقي الركبان. المسألة الثانية أن يكون الإنسان مسترسلا، ممن يسترسل يعني لا خبرة له ولا معرفة ولا دراية، وجد سيارة تسوى 10,000 ريال وقال له صاحبها بكم؟ قال ب50، قال شريت، ما عنده معرفة، فهذا يسمى غبن وهو بالخيار. الثالث إذا كان هناك نجش، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها سواء تواطأ مع البائع أو لا. يعني مثلا عرضت سيارة فجاء شخص وقال ب50,000 ب60,000 ب70,000 كل ما تسوى المبلغ هذا. جاء الإنسان الذي ليس له دراية ولا معرفة وزاد 1,000 أو 2,000 فباعوا عليه. لذلك ارتفع المبلغ بسبب هذه الزيادة من النادي. فإذا توفرت إذا وجدت هذه يعني تلقي الركبان أو أن يكون الإنسان مسترسلا أو عن طريق وجود ناجش رفع السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد الإضرار بالمشتري أو يريد نفع البائع، فإذا ثبت هذا فمن حق المشتري أن يدعي الغبن، أن يدعي الغبن. وبعد أن نكمل هذا الثالث ننتقل إلى خيار رابع وهو خيار التدليس. خيار التدليس فأقسام الخيار ثمانية: خيار المجلس وقد انتهينا منه، وخيار الشرط وقد انتهينا منه أيضا، وخيار الغبن وقد أكملنا عددا من مسائله ثم نكملها وننتقل بعد ذلك إلى خيار التدليس. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والغبن محرم لما فيه من التغرير بالمشتري وخياره. يعني والغبن، والغبن لا يجوز لأنه يقرر بالمشتري. إذا كان الإنسان يبيع بيع عادي والسلعة تأخذ قيمتها والناس يزيدون فيها رغبة في شرائها لا لجهل المشتري ولا لنفع البائع ولا لنجس فلا حرج. أما إذا كان الإنسان قصد الإضرار فهو لا يجوز لأن هذا محرم. نعم. وخياره أي الغبن خيار عين في عدم هويته وثبوته لدفع ضرر تحقق فلم يطلب بالتأخير بلا رضا كالقصاص. الغبن الأول وخيار الأول محرم، والغبن محرم لما فيه من التغرير بالمشتري. وخياره أي الغبن كخيار عين في عدم هويته في عدم، يعني مثلا متى ما وجد الإنسان أن هناك غبن فمن حقه أن يدعي الغبن، وليس كالشفعة لأن الشفعة على الفور، والشفعة قلنا هي انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ليس حق. ليس الخيار كالشفعة وإنما هو كالقصاص. لو أن إنسانا جني على ابنه أو على بنته أو على أبيه أو على أمه فهو يعني عنده فرصة بأن يتنازل أو يأخذ الدية أو يطلب القصاص، لكن إذا ثبت تنازله ليس له بعد ذلك أن يعدل عن التنازل أو يطلب القصاص، لكن إذا ما تنازل من حقه ولو طالب. فيقول خيار الغبن كالقصاص، يعني عند الإنسان فرصة ليفكر في الأمر ليتدارس الوضع إن متى ما ثبت لديه أنه غبن في هذه السلعة فيدعي الغبن وهو بالخيار. نعم. وخيار أي الغبن كخيار عين في عدم توجه بثبوته لدفع ضرر، بثبوته لدفع ضرر. كيف الضرر؟ سيارة قيمتها 10,000 ريال اشتريتها ب40، بيت قيمته مثلا 100,000 اشتريته ب500,000، لأن هذا الخيار لدفع الضرر، الخيار لدفع الضرر. وهذا يكون على التراخي، متى ما وجد الضرر طالب الإنسان بدفعه. نعم. ألم يسقط بالتأخير بلا رضا كالقصاص. ولا يمنع الفسخ لغبن ولا يمنع الفسخ لغبن تعيده. شيخ ابن عبد الله وش معنى العبارة هذه؟ ولا يمنع الخيار لغبن تعيده. هذا تعيد يعني مثلا اشتري سيارة قيمة 10,000 وقلت صاحبها بكم؟ قال ب40. عند ذلك اخذت واشتريتها منه ب40. هذا في غبن. اخذت السيارة وحصل لي حادث في الطريق. وجود الحادث هذا ما يمنع من ان تطالب بالغبن ولو حصل فيها عيب ولو حصل فيها حادث ولو ان الدابة حصل فيها ما حصل فهذا لا يمنع من طلب الخيار لوجود الغبن وذلك بارتفاع الثمن الذي اشتريت به السلعة. نعم. ولا يمنع الفسخ لغبن تعيبه اي حدوث عيب للبيع عند مشتري وعلى مشتري الارض وعلى مشتري الارش. ارش اي شيء؟ ارش العز. انا اشتريت السيارة ب50,000 تبين لي انها تساوي 10. اخذت السيارة وحصل فيها حادث. قدرنا قيمة الحادث. الحادث قيمته نقول 1,000 ريال. ما دمت انا المتسبب في الحادث اعطيني 1,000 وذلك عرشا وذلك عرشا للحادث الذي حصل وللاضرار التي حصلت واعيد السيارة الي لاني اشتريتها ب40 أو ب50 بينما هي تساوي 10 فقط. طيب ما دام حصل لي حادث هل يلزمني هل اتحمل الحادث ام يتحمل هو؟ لا، المشتري يتحمل الحادث بمعنى يدفع القرش القرش الذي هو مقابل هذا الحادث الذي حصل. نعم. وعلى مشتري الارض لعيب حدث عنده اذا رده كالمعيب اذا تعيب عنده اذا تعيب صار في عيب يدفع مقابل العيب هذا اذا اراد يرده لان العيب حصل عنده وربما يكون حصل نتيجة اهمال او حصل تقصير او حصل عدم مبالاة فحصل العيب فهو يتحمله. نعم. ولا يمنع الفسخ تلفه نرجع مرة ثانية للسيارة يقول ان اشتريت السيارة ب50 واذا بها تساوي 10 ثم بعد ذلك اخذت الحادث ركبتها وصار فيها حادث سألنا الجهات المعنية قالوا لا السيارة تعرف ما تصلح لها للاستعمال تلفت فانا يعني اضمن له القيمة الحقيقية وأطالب بالزيادة التي زادت علي بسبب الغبن الذي حصل. وهذا معنى قوله ولا يمنع التلف أو ولا يمنع التلف لأن ما دام التلف حصل عندي فأنا أتحمله وأطالب برد الغبن. نعم. ولا يمنع الفسخ تلف أي المبيع وعليه أي المشتري قيمته القيمة الحقيقية اللي تسوى للذي اشتراه فيه. لأنه فوته يعني قيمته على 10,000 ريال يعطي 10 قيمته 5 يعطي 5 وهكذا لأنه فوته عليه وظاهره ولو مثلية وظاهره ولو مثلية. كيف مثلي؟ يقول سيارة من نوع كذا موديل كذا ماركة كذا لون كذا ما نقول يبحث عن المعارض يجيب لنا واحدة من السيارات لا ولو مثلية يعني يلزمه القيمة ولو وجد مثل له. نعم. وللإمام جعل علامة تلك الغبن عمن يغبن كثيرا الإمام يجعل علامة أو يحدد شيخ مثلا للطائفة ينظر هذا مثلا قيمته 100 ريال اذا 105 ما في معنى اذا 107 ما في معنى لكن 100 ريال وباعوا 130 او 140 معناه ان في خلف. من المرجع في هذا؟ المرجع ولي الامر لانه هو الذي يسعى بمصالح العباد ويرعى أحوالهم ويحافظ على ممتلكاتهم. وللإمام أن يجعل ناس يراقبون السوق، ناس يراقبون الباعة ويلزمونهم بالطريقة الملك لا للبيع والشراء. نعم. وللإمام جعل علامة الشمس الغبنة عمن يغبن كثيرا. نعم. لأنه مصلحة، لأن فيه مصلحة، والإمام يسعى دائما لمصالح الأمة وما فيه راحتها. ولو ترك المجال ربما احتال بعض الناس على بعض وأخذوا أموالهم بهذه الطريقة، لكن لما يكون في مراقبين ومتابعين للبيع ويعني مراقبين للعملية يكون فيه ردع لمن تسول لهم أنفسهم تعكير السفو والإساءة. نعم. وكبيع في غبن إجارة. وكبيع في غبن إجارة. كيف أنا ما أعرف الأسعار في مكة، وسألت مثلا عن الشقق، كان واحد قال عندي لك شقة مناسبة، قلت بكم؟ قال بدير فيها 100,000. أعجبتني وصفها. بعد هذا بعد ما كتبنا العقد وانتهينا سألت الجيران قلت انتم مستأجرين على كم؟ قالوا احنا مستأجرين على 12,000 على 13,000 فرق. انا اشتريت استأجرت ب100 وجيراني استأجروا ب10 ب12، هذا غدر. فيقول رحمه الله وكغدر في بيع الإجارة، وكغدر في بيع إجارة. فإذا وجد الغدر في الإجارة فالغدر يزال. نعم. وكبيع في غبن الإجارة لأنها بيع المنافع، لأنها يعني من ناحية البيع يبيع الإنسان العين، من ناحية الآن مثلا لو قلنا هذا الجهاز هذا نبي نبيعه، فأخذ هذه الآخذة أو هذه السماعة وتملكها، لكن إجارة قال أنا بستفيد منها ليلتين أو ثلاث وأرجعها لك، فهو استأجر المنفعة، أما العين فهي باقية. فيقول الإجارة فيها استعمال واستفادة من المنفعة، فإذا وجد غبن فالغبن يزال ويرفع. نعم. ومتاح. لا. نعم. لا نكاح فلا فسخ لأحد الزوجين. لا نكاح فلا فسخ لأحد الزوجين. الآن واحد قال المهر كم؟ قالوا المهر 100,000 ريال، ودفع مهر 100,000 ريال. بعدين سأل كم المهور المعتادة؟ قالوا والله المهور المعتادة 10,000 ريال، معناه أخذ أضعاف، فهذا فيه ضرر. طيب المرأة مثلا عدد لها المهر وأعطيت 10 ورغيت وسألت من يماثلها ويجانسها ويشاكله، قال إن مهورنا على 100,000، معنى أنها غبنة. طيب هل من حق الإنسان أن يفسخ؟ لا، لأن هذا نكاح وهذا بضع. لكن من حق من لم يرضى أن يقيم دعوى لتصحيح وضعه. لكن من ناحية البيع، أنا اشتريت السيارة ب50 ويقيمة 10 أردها، واستأجرت الدار ب100 وهي قيمة 10 ولا 12 أردها، لكن تزوجت المرأة ودفعت مهرا عظيما، فلا يمكن يعني الفسخ فسخ النكاح، لأن فسخ النكاح من القوة والمتانة بمكان، فلا يمكن أن يكون يعني عرضة للفسخ إلا إذا وجد هناك ضرر. إذا وجد هناك ضرر فالقاضي يفسخ، أو إذا ادعت المرأة الضرر عن طريق القاضي تطلب الخلع، وهكذا. نعم. لا نكاح فلا فسخ لأحد الزوجين إن غبن في المسمى، لأن الصداق ليس ركن في النكاح. لأن الصداق ليس ركن، لأن أركان النكاح قلنا ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، والصداق لا ركن. طيب والشروط، الشروط أربعة: التعيين والرضا والشهادة والولي. وأما المهر لو خاتم من حديد فليس شرطا في النكاح وليس ركنا، وإنما أي إنسان يدعي الضرر عليه أن يطلب إزالة الضرر، لكن فسخ النكاح لا. أما السيارة أعطيه المفاتيح يقول أعطني المبلغ، اما الشقة اعطيه مفاتيح ويقول عوضني عن المبلغ اللي دفعت لك وهكذا، فهذا يفسخ. لكن النكاح لا يفسخ، لانه اذا وجد زيادة او نقص في الصداق فهذا لا يكون سببا في فسخ النكاح، لان النكاح اقوى وليس من شروطه ولا من اركانه الصداق، وانما هو يعني مرتبط بالنكاح لكن ليس شرطا ولا ركنا. ومن وعلى اي منهما وجد عليه ضرر ان يرفع او ان يطلب ازالة ذلك الضرر. نعم. فان فسخ مؤجر مضرا فآجر بدون اجر لك في اثنائها اي مدة الاجارة، اجر بخمسة والناس اجرون باربعين، اجر بعشرة والناس اجرون ستين سبعين. نعم. فإن فسخ مؤجر مضر فآجر بدون أجر مثل في أثنائها أي مدة الإجارة وجع على مستأجر بالقسط بالعذر، وجع على المستأجر بالقسط يعني بالباقي. نعم. بما مضى ولا يرجع بالقسط من الأجر المسمى. نعم. لأنه لا يستدرك به ظلامة الغضب. نعم. لأنه يلحقه فيما يلزمه من ذلك المستأجر بخلاف ما لو ظهر عيب بعين مؤجرة. نعم. بخلاف ما لو ظهر على عيب مؤجرة ففسخ فيرجع، فإنه يرجع بقسط. نعم. فيرجع بقسطه من المسمى لأنه استدرك بذلك ظلامته. نعم. لأنه يرجع بقسطه منها معيبا فيرتفع عنه الضرر بذلك. نقله المجد عن القاضي. نعم. نقله المجد عن القاضي. طيب بقي علينا الخيار الرابع، خيار التدليس. اخفى الحقيقة واظهره بمظهر غير حقيقي، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، الرابع خيار التدليس، يعني دلس لم يعطي الحقيقة، وهذا سيأتي إن شاء الله يعني تفصيله. نعم. القسم الرابع خيار التدليس. القسم الرابع من الخيار، وقلنا الخيار ثمانية، مر بنا خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن، وهذا خيار يسمى بخيار التدليس. نعم. القسم الرابع خيار التدليس من الدلس بالتحريك بمعنى الظلمة، بمعنى الظلمة يعني كأنه عما يعني لم يعطي الحقيقة، كأنه جعله في ظلام لا يقف على الشيء على حقيقته. نعم. كأن البائع بفعل آدي، ومثل يقول له مثلا على وقت بيع الجواري وضع عليها أصباغ وما أشبه ذلك، فظهرت كأنها في ريعان الشباب وهي طاعنة في السن، فهذا يعتبر من التدليس. نعم. كأن البائع بفعله الآتي صير المشتري في ظلمة. نعم. لا يزيد به الثمن ولو لم يكن عيبا. ولو لم يكن عيبا. نعم. ولو لم يكن عيبا. كتصرية الشاة، تصرية الناقة، تصرية المعز على اساس فيها لبن كثير ويخليها اربع ايام خمس ايام ما حل بها. نعم. تصرية اللبن اي جمعه هي ما فيها عيب، هي سليمة وتتمتع بكامل قواها وليس فيها اي مرض، وانما جعل ضرعها منتفخ لانه لم يحلبها ثلاثة ايام او اربعة، بينما العادة ان تحلب كل يوم او في اليوم مرتين، فهذا يقول ليس عيب في الشاة انها مريضة او الناقة او كذا، وانما هو تدليس ترك اللبن او ترك الحليب في ضرعها ولم يأخذه ليغر بذلك المشتري، كأنها هذه عادتها دائما. نعم. كتصرية اللبن اي جمعه في الضرع لحديث ابي هريرة مرفوعا، لحديث ابي هريرة يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة قلنا هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، ولازم رسول الله ملازمة كاملة فنقل لنا عددا من الأحاديث. ويقول ما من أحد من الصحابة كان ملازما للرسول كملازمتي عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يكتب ولا أكتب، يكتب يعني عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب مع حفظه يكتب الأحاديث، وأبو هريرة يقول أنا لا أكتب. نعم. في حديث أبي هريرة مرفوعة: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير ثمرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها. فمن ابتاعها فهو بالخيار بخير الأمرين بعد أن يحلبها. يبدو متوقع أن تبي تملأ الخطر هو إيه؟ كوب أو كوبين فقط لأنها مصرات، لكن هو بالخيار، إذا رضيها يبديها، وإذا ما رضي يردها هي صاعا من تمر، يردها ويرد معها صاعا من تمر. نعم. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه الإمامان البخاري ومسلم يعتبر هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. نعم. وكتحمير وجه وتحمير وجه، وكتحمير وجه وجه الجارية، يعني يجعل جصبار وحمرة، يعني مثل ما نقول الآن مكياج علشان يغرى الإنسان، هذا وقت بيع الجواري لكن الآن ما في شيء. وتسويد شعر، شعرها أبيض وطاعمة في السن ويصبغون عشان أسود كأنها في ريعان الشباب، هذا من نوع من التدريس، نوع من التدريس. نعم. وكتحمير وجه وتسويد الشعر الرقيق وتجعيد في أي شعر، تجعيد يعني في المشط. نعم. وكجمع ماء الرحاء، الرحاء التي تدور، يجمع الماء علشان تدور بسرعة يكون المكاتير يفيد، ولا هو ليس المعتاد، هذا المعتاد أنها تدور بطريقة هادئة وليست بطريقة قوية، لكن يجمع الماء في البركة وبعدين يطلق مرة واحدة علشان تندفع، فإذا رآها المشتري ظن أن هذا هو ليتمها دائما، فهذا من التدليس، هذا من التدليس. نعم. وتجمع ماء الرحاء التي تدور بالماء وإرساله أي الماء عند عرضها لبيع يشتد دوران الرحاء، يعني يعظم ويقوى فيرغب المشتري في شرائها. نعم. فيظنه المشتري عادة فيزيد الثمن، فإذا تبين لمشتري ذلك فله اختيار. فإذا تبين لمشتري ذلك، تبين لمشتري أنهم جمعوا الماء ثم أرسلوه دفعة واحدة لتسير بقوة، فله الخيار كما لمن اشترى شاة مصرات او بقرة مصرات او ناقة مصرات، ان له الخيار اذا ثبت لديه انها مصرات. نعم. فاذا تبين المشتري ذلك فله الخيار كالمصرات، لانه تغرير، لانه تغرير. المشتري مثلا توقع ان هذا دوران دائما وليس الامر كذلك، المشتري توقع ان الشاة هذا لبنها دائما وليس الامر كذلك، توقع ان البقرة لبنها كذا وليس الامر كذلك، فله الخيار. نعم. اشبه النجس، اشبه النجس، النجس هو الزيادة في السلعة مع عدم الرغبة في شرائها، يجي عند رأي السيارة يقول بكم، يقول سم هذا 50، لا ما اريد 50، لا 55، 60، يجي واحد يقول 61 يقول بعنا عليك، وهذا بيسوي العينة تصل 10 ولا 5، أشبه النجش. نعم. وكذا تحسين وجه الصفرة أو الثوب، تحسين وجه الصفرة، يقول إنسان عنده صفرة مثلا، أو يقول مثلا عندنا الآن لو رحنا للكعكية عنده مثلا كراتين في أكوسة، يضع النوع الممتاز على شكل أقلام فوق طبقة، وبعدين اللي تحت هذا خربان كله، الطماط يضع شيء جيد ونظيف وممتاز ولونه يساوي الإنسان اللي تحت كله خربان. هذا كله يعتبر من التدليس، يعتبر من التدليس. لو جبت مثلا باعت الخضرة بعد وضع الأعلى جيد واللي تحت ما يصلح ولا للبهائم، وهذا يعتبر من التدليس فينطبق عليه. فمن حق الإنسان إذا اشترى ووقف على هذه البضاعة ووجد أن فيها تدليس أن يردها. نعم. وكذا تحسين وجه الخضرة أو الثوب والصحن وجه المتاع ونحوه بخلاف علف الدابة حتى بخلاف علف الدابة. يعني مثلا أنا عندي بقرة أريد أبيعها وأطعمتها وجبت لها علف كثير وشبعت، هذا ما له علاقة. يقول مثلا هل يعتبر إذا امتلى بطنه يكفي ويعتبر هذا تدليس؟ يقول لا، هذا إطعام للدابة فأنا أعطيتها حاجتها من الأكل فلا يعتبر، لأن هذا ما له عثر في عملية الشراء، وإنما ذاك اللبن كان يتوقع أنه بيحصل منها على 10 كيلو وحصل منها على 0.5 كيلو، كان يتوقع أن البضاعة كلها جيدة وطلعت 0.5 كيلو جيد والباقي كله خربان، فيقول ليس كعلف الدابة إذا أطعمها. يعني ما نقول للإنسان